إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول الله سبحانه: ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. هكذا كان أهل الجاهلية فرقا وشيعا وأحزابا، منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الكواكب والنجوم، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم يهود، ومنهم نصارى. كل حزب وكل فرقة تتعصب لما معها من باطل، كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا من أعظم العقوبات، أن يفرح الإنسان بما هو عليه من باطل. كل حزب بما لديهم فرحون بتلك العلوم التي معهم، علوم مخالفة لعلوم الرسل، يحكمون لأنفسهم بأنهم على الحق وأن غيرهم على الباطل. فهذا تحذير من الله جل وعلا لهذه الأمة وللمسلمين من أن يشابهوا المشركين في هذه الخصلة وفي هذه الصفة، فيتفرقون أحزاباً وشيعاً. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم نهى في أحاديث كثيرة عن التفرق وعن التشتت، وأمر الله جل وعلا بالاعتصام بحبل الله بدين الله، فدين الله واحد، إخلاص العبادة لله والكفر بما يعبد من دونه، دينه واحد. فلماذا التفرق ولماذا التشتت؟ قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولكن أبى كثير من هذه الأمة إلا التشتت والتفرق والتحزب، فصاروا شيعا وأحزابا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يعني 72 فرقة في النار، وواحدة هي الناجية من عذاب الله تبارك وتعالى. قال: إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ قال: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء هم الناجون، من كانوا متمسكين بما كان عليه النبي وأصحابه، ذلك الدين الخالص الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. خرجت الخوارج، وخرجت المعتزلة، وخرجت الرافضة، وخرجت الجهمية، وخرجت المرجئة، وخرجت الأشعرية، وخرجت الصوفية، فرق وأحزاب. ومن هذه الفرق 72 حزب الإخوان المسلمين، كما وصفهم بذلك الشيخ العلامة الإمام إمام أهل السنة والجماعة في هذا الزمان الشيخ عبد العزيز بن باز، قال: جماعة الإخوان وجماعة التبليغ من 72 فرقة، يعني الهالكة. ووصفهم الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين بأنهم جماعة مبتدعة. ووصفهم الشيخ محمد حامد الفقي أحد علماء مصر قبل 60 سنة بالخوان المسلمين. وقال فيهم الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني: ليس من الصواب أن يقال في جماعة الإخوان أنهم من أهل السنة، فإنهم يحاربون السنة. هذه الجماعة التي سلكت مسلك الخوارج وانتهجت منهج التكفير والقتل والتدمير، هذه الجماعة التي نشأت قبل أكثر من 90 سنة في عام 1928 للميلاد، أكثر من 90 سنة، تاريخ طويل لكنه مظلم، لكنه أسود، مليء بالجرائم، مليء بالطوام، مليء بالانحرافات. أضعفوا شوكة المسلمين وتسببوا في هزائمهم، وأشعلوا النيران والفتن بين الحاكم والمحكوم وبين الراعي والرعية، فلا يتواجدون في مكان إلا حلت فيه الفتن والقلاقل. صاروا مطية يركب عليها الأعداء، أعداء الإسلام، حتى يصلوا إلى المكان الذي يريدون. فهم مثل الحمير، الحمار الذي يركبه صاحبه ليصل به إلى المكان الذي يريد. فهكذا جماعة الإخوان مطية يركبها أعداء الإسلام. صاروا عصا بيد الكفار من يهود ونصارى يضربون بها المسلمين. فبعد أن كان الكفار يغزون بلاد المسلمين بجيوشهم، صاروا يستخدمون جماعة الإخوان والرافضة في قتل أبناء المسلمين. تاريخ أسود، تاريخ مظلم. قال الشيخ العلامة أحمد شاكر أحد علماء مصر قبل أكثر من 50 سنة، قال رحمه الله: وجماعة حسن البنا وإخوانه قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية، قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود، كما نعلم ذلك علم اليقين. طوامهم لا تعد ولا تحصى، يصعب عدها يصعب إحصاؤها، فضلا عن شرح كل واحدة منها. لكني أذكر في هذه الخطبة طامة من طوامهم وانحراف من وانحرافا من انحرافاتهم، وذلك الانحراف وتلك الطامة هي الغلو في رموزهم وقادتهم ومنظريهم. الغلو الذي نهى ربنا جل وعلا عنه في كتابه الكريم، فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال سبحانه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وإن كانت الآيتان في أهل الكتاب، إلا أن هذه الأمة داخلة في هذا الخطاب. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كم نهى عن الغلو: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. تجاوز الحد والإفراط في كل شيء، هذا هو الغلو، ومن أعظمه الغلو في الأشخاص. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نهى أن نتجاوز المدح فيه عليه الصلاة والسلام. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قالوا يا سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فوقع الإخوان المسلمون فيما نهى الله جل وعلا عنه وفيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغلوا غلوا عظيما وتجاوزوا الحد وأفرطوا أيما إفراط في أمور كثيرة، ومنها في منظريهم وقادتهم ورموزهم. وأختاروا ثلاثة من رموزهم لتعرفوا كيف غلو الإخوان، غلو الإخوان في هؤلاء الرموز. أولهم حسن البنا مؤسس هذا التنظيم، هذا الرجل الذي كان على الطريقة الصوفية وتربى في أحضانهم وبايع على الطريقة الحصافية الشاذلية، تلك الطريقة التي تتوجه إلى القبور، قبور الأولياء، إما بعبادة الله عندها وذلك بدعة، وإما بأن يعبدوا ويصرفوا العبادة لتلك القبور وهذا شرك بالله تبارك وتعالى. ذلك الرجل الذي كان يقيم الموالد ويعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر وأنه يغفر الذنوب، حتى قال هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. والله عز وجل يقول من يغفر الذنوب إلا الله. هذا الرجل الذي كان من أول من دعا إلى التقارب بين الرافضة والسنة وزعم أن المذهب الرافضي، المذهب الشيعي، الطريقة الرافضية والطريقة الشيعية أنها مذهب كالمذاهب الأربعة، كمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. انحرافات كثيرة وأخطاء جسيمة، ومع ذلك انظر إلى غلو الإخوان فيه. هذا عبد الحليم محمود يقول فيه: كنت أحار في قول عائشة في النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، أي كان محتارا لا يفهم هذا الحديث، حتى قال: حتى لقيت حسن البنا وصاحبته فعندها اتضحت الصورة أمامي. يعني أن حسن البنا كان خلقه القرآن، مع ما تقدم من ذكر بعض انحرافاته وأخطائه الجسيمة. وهذا التلمساني يقول في حسن البنا: وكف عند مقتله، وكف النبض، وكف القلب المعلق بالعرش عن النبض في هذه الدنيا لينبض عند في مقعد صدق، لينبض في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكف القلب المعلق بالعرش، قلب حسن البنا معلق بالعرش، اطلع الغيب، اطلع الغيب حتى يقول هذا الكلام ويصفونه بالشهيد ويصفونه بالإمام الشهيد، وهو إنما قتل ثأرا وانتقاما. فقد قام بعض أتباعه بقتل النقراشي أحد رؤساء وزراء مصر في أواخر الأربعينات، فقام بعض أتباع النقراشي فقتلوا حسن البنا انتقاما وأخذا بالثار، لكن الإخوان سموه شهيد، سموه شهيدا. ويقول مصطفى السباعي في بعض كتبه، وهو النور الذي أرسل من السماء، يعني حسن البنا، ليكشف عن أهل الخلود في الأرض ظلماتهم، نور لن يختلط بتراب الأرض، إنما هو كأشعة الشمس التي تصيب أعالي القصور وأدناها. غلو عظيم معاشر المسلمين. وهم يقولون بشكل عام: إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن، لا تسل من بناه، إنه البنا حسن. الرمز الثاني سيد قطب، صاحب الطوام، صاحب الضلال العريض، صاحب الانحرافات العظيمة الجسيمة. من ذلك أنه يقول بوحدة الوجود وبعقيدة الاتحاد والحلول، ففي كتابه في ظلال القرآن عند سورة الإخلاص يقول: ليس في الوجود حقيقة إلا هو،

ويصفونه بالأديب ويصفونه بالشهيد. فقد قتل حكما حكم عليه بالإعدام بعد أن كان باعترافه سيدمر وسيفجر عددا من مرافق الدولة العظيمة ومنشآتها الكبيرة. ولهذا نهج التدمير ونهج التكفير ونهج الاغتيالات ونهج التفجيرات هو نهج سيد قطب، سيد قطب الذي يعظمه الإخوان فيدرسون كتبه وتطبع كتبه بملايين النسخ وتترجم إلى لغات كثيرة وتدرس كتبه في جامعات الإخوان وفي مساجدهم وفي مراكزهم. ويا ويلك إذا انتقدت أخطاء سيد قطب، عادوك وحاربوك فيعقدون الولاء والبراء على هذا الرجل الذي سمعت شيئا من انحرافاته وضلالاته. ولهذا عدوهم الأكبر في هذا العصر هو الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي. عدو الإخوان الكبير هو هذا الشيخ الفاضل، متع الله به الإسلام والمسلمين، متع الله به الإسلام والمسلمين، الذي كشف عوار سيد قطب وأخرج أخطاءه وانتقدها بعلم. حفظه الله تعالى، حفظه الله تعالى. وما من سني وما من مسلم عرف باطل هذا الرجل إلا وللشيخ ربيع عليه منة في معرفة أباطيل هذا الرجل. جزاه الله عنا خير الجزاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، عباد الله، الرمز الثالث من رموز الإخوان محمد مرسي الذي وافته المنية قبل أيام بنوبة قلبية في قاعة المحكمة التي كان يحاكم فيها. هذا الرجل حكم مصر لعام واحد وارتكب أخطاءً جسيمة. هو قد أفضى إلى ما قدم، أفضى إلى ربه، لكن لابد أن تعرف أيها المسلم هذه الأخطاء، ثم تعرف بعد ذلك غلو الإخوان فيه. فهذا الرجل ارتكب أخطاءً جسيمة، نذكر شيئًا منها. من ذلك أنه قال، وهي أخطاء مسجلة بالصوت والصورة له، من هذه الأخطاء أنه قال ليس هناك خلاف بين المسلمين والمسيحيين، يعني بين المسلمين والنصارى، ليس بينهم خلاف عقائدي، يعني عقيدتنا وعقيدة المسيحيين واحدة، يعبدون الصليب ويقولون الله ثالث ثلاثة وعيسى ابن الله. وهذا الرجل يقول ليس بين المسلمين والنصارى خلاف عقائدي، إنما هو خلاف آليات ووسائل، ويقول في حدود الله لا سيما في حد السرقة أنه ليس من الشريعة وإنما هو حكم فقهي. فكأنه يريد أن يقول مسألة خلافية بين أهل العلم. سبحان الله، وهو يحفظ القرآن كما يزعم، أو كما يزعم أصحابه يحفظ القرآن، وفيه الدليل القاطع على قطع يد السارق، وهكذا السنة، وهكذا إجماع الأمة على ذلك. وهكذا يقول في الحجاب، حجاب النساء، يقول إلزام النساء بالحجاب كلام فارغ، كلام فارغ. والله عز وجل يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إلزام من الله وفرض من الله، هذا الحجاب فريضة من الله جل وعلا. وانظروا، يقول في هذا الإلزام كلام فارغ. وهكذا في عهده في ما يتعلق بمنهج التعليم في المدارس، وفيما يتعلق بمادة التربية الوطنية، طبع على الغلاف الصليب والمصحف تعبيرا عن التلاحم وعدم الخلاف بين المسلمين والنصارى. وأوردت في كتاب في ذلك الكتاب بعض آيات الإنجيل، وحرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، إلى من بدل دينه فاحترموه. هذا في عهده في بداية السنة التي حكم فيها مصر، وفتح الباب على مصراعيه لما يسمى بالسياحة الدينية، فدخل رافضة إيران مصر، وهذا شيء لم يعرف بعد الدولة الفاطمية، لم يعرف في عهد حاكم حكم مصر بعد الدولة الفاطمية أنه فتح الباب لرافضة إيران. فدخل رافضة إيران وأقاموا الحسينيات الكثيرة في مصر، وتشيع كثير من المصريين، ومنحت دولة إيران 20,000 طالب منح دراسية إلى مدينة قم يتعلم المذهب الرافضي. طوام وأخطاء جسيمة وعظيمة ارتكبها هذا الرجل في حكمه لمصر لمدة عام، فكيف إذا حكم بأكثر من ذلك؟ ومع ذلك انظر إلى غلو الإخوان فيه في حياته وبعد مماته. في حياته كم خرج علينا دعاة الإخوان وهم يحدثون المسلمين بتلك الرؤى التي رأوها أو رآها غيرهم لمحمد مرسي، فهذا يرى محمد مرسي على كتفيه 8 حمامات فيؤولها بأنه سيحكم مصر 8 سنوات، وهذا يشبه مرسي بيوسف عليه السلام عندما خرج من السجن فحكم مصر وصار له التمكين وصار له النصر. وهذا يرى محمد مرسي، أو هذا يرى أناسا من الأطفال والنساء في الصحراء وهم في غاية العطش، وهناك إبل وجمال، وإذا بالأرض تنشق وتخرج ساقية تسقي الناس ويشربون منها، وإذا بمناد ينادي أن اسقوا وارعوا إبل محمد مرسي. وهذا يرى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه محمد مرسي ومعه بعض الناس، فيحضر وقت الصلاة فيقدم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا برسول الله يقدم في الصلاة محمد مرسي. غلو معاشر المسلمين، حتى قالوا إن جبريل نزل في ميدان رابعة العدوية وفي مسجد رابعة يثبت المعتصمين على اعتصامهم. وهكذا بعد موته في هذا الأسبوع كم سمعنا وكم قرأنا من الغلو العظيم في هذا الرجل، مع ما تقدم معك من ذكر شيء من انحرافاته وأخطائه الجسيمة. فهذا يسميه الشهيد مع أنه مات بنوبة قلبية في قاعة المحكمة، وهذا يسميه البطل، وهذا يسميه المجاهد، وهذا يغرد: حكمت فعدلت فسجنت فقتلت. ثم جاءت الحمقاء لتغرد: قتلناك يا آخر الأنبياء، وتضع صورته وتقول: صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا غلو الإخوان. الشاهد: الكلام كفر، ردة عن دين الإسلام، لكن انظر إلى غلو الإخوان، مع أن هذا الكلام الذي قالته هو مقتبس من قصيدة للشاعر الملحد الزنديق الكافر نزار قباني حينما مدح جمال عبد الناصر في 70 للميلاد، وعندها كفره الإخوان المسلمون، كفروه بهذه القصيدة. فما بالهم اليوم مع هذه الحمقاء لا يفعلون هذا الفعل؟ لتعرف غلو هذا التنظيم في رموزه وفي منظريه وقادته. فهذا شيء معاشر المسلمين من غلوهم، وشيء من طوامهم، وشيء من انحرافات هذا الحزب المجرم الإرهابي. فالحذر، الحذر من هذا الحزب، والتحذير من هذا الحزب. والله ينبغي علينا أن نحذر وأن نحذر من هذا التنظيم المجرم، والحذر أن تكون بوقاً له، الحذر أن تكون ذراعاً له، الحذر أن تكون آلةً يستخدمك في تنفيذ أغراضه. احذر كل الحذر أن تكون ذنباً، أن تكون بوقاً، أن تكون ذراعاً لحزب الإخوان المسلمين. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يريح البلاد والعباد منهم، أسأله جل وعلا بقوته وعزته وجلاله أن يريح العباد منهم ومن الحوثة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكفرة والمشركين. أعداك أعداء الدين، اللهم انصر إخواننا المقاتلين، اللهم انصرهم في جبهة الضالع وفي جبهة الثرة وفي الساحل الغربي. اللهم أيدهم بنصرك وافتح عليهم واحفظهم وسلمهم وغنمهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتحملهم إلى كل خير، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، واغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.